بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب جديد من الأبواب التي يتابع المؤلف رحمه الله إيرادها في هذا الكتاب العظيم، والتي تتعلق بموضوع غاية في الأهمية، ألا وهو الغلو في القبور. وهذا من الشيخ فيه أبلغ نصيحة لهذه الأمة، فإن من أنصف وتأمل في أدلة الشرع وجد أن الغلو في قبور الصالحين من أعظم المنافذ التي تؤدي إلى وقوع الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا تكاثرت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن هذا الأمر العظيم، وسد كل ذريعة تؤدي إلى الرتوع في هذا المرعى الوخيم. وليت أن الدعاة إلى الله جل وعلا يتبصرون ويتأملون في هذا المقام، فتكاثر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في سد الذرائع والنهي عن كل ما يوصل إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، حتى إلى آخر لحظات حياته صلى الله عليه وسلم. في هذا عبرة للدعاة، وأي عبرة، من جهة ضرورة العناية بما كان يعتني به النبي صلى الله عليه وسلم، وإعطاء ذلك الأولوية على ما سوى ذلك مما يدعى إليه. وإني لا أعتقد جازما أن من أسباب انتشار الشرك في هذه الأمة ضعف كثير من الدعاة في العناية بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من ضده، حيث انشغل كثير من الدعاة مع الأسف عن هذا الأمر العظيم بغيره مما هو أقل أهمية منه. وهذا يحتاج منا معاشر طلاب العلم إلى التواصي فيما بيننا. كل الأمور تتقاصر أمام التوحيد وما يمس جنابه، لابد أن تكون هذه حقيقة ماثلة أمام عينك يا أيها الداعية ويا طالب العلم، فاشحذ همتك واجتهد واحرص على ما كان يحرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله عز وجل. وكلامه رحمه الله صحيح، فإن الغلو في قبور الصالحين ربما صيرها يعني جعلها أوثانا تعبد من دون الله، وربما جعل هذا الغلو القبور وسيلة إلى أن تعبد من دون الله، وكلا الأمرين واقع عند قبور الأولياء والأنبياء. وذلك أن أنواع المنكرات التي تقع عند القبور إما أن ترجع إلى ما هو شرك أكبر، وإما أن ترجع إلى ما هو دون ذلك. من الناس من يغلو في قبور الصالحين فيجعلها محلا لدعائه لأصحابها، يدعو أصحاب القبور أو ينذر لأصحاب القبور أو يذبح لأصحاب القبور أو يعظم أصحاب القبور تعظيما مثل تعظيم الله جل وعلا، وكل ذلك لا شك يجعل هذه القبور أوثانا تعبد من دون الله. وقد يكون الغلو في أمور دون ذلك من المنكرات والمحدثات والكبائر والشرك الأصغر، ومن ذلك رفع القبور والبناء عليها وتجصيصها وإنارتها والكتابة عليها أو عبادة الله جل وعلا عندها كالصلاة عندها أو الصدقة عندها أو ما شاكل ذلك، لاعتقاد أن هذا المكان العبادة فيه لله أفضل. وكل هذا ولا شك ذريعة تصير ويؤول الأمر في هذه القبور إلى أن تكون أوثانا تعبد من دون الله عز وجل. ومضى الحديث في الفرق بين الأوثان والأصنام، وقلنا إن التحقيق أن الأوثان أعم من الأصنام وأن الأصنام أخص من الأوثان، وذلك أن الأصنام هي ما نصب على صورة ما فيه حياة من إنسان أو حيوان، وأما الوثن فيعم ذلك وغيره، فالأصنام أوثان وكذلك الأشجار والأحجار والأبنية التي تعبد من دون الله عز وجل تسمى أوثانا. ويدل على ذلك أن قوم إبراهيم كانوا يعبدون الأصنام، ومع ذلك قال في حقهم إبراهيم عليه السلام إنما تعبدون من دون الله أوثانا، فدل هذا على أن الأصنام يطلق عليها أوثان، والأمر على كل حال في هذا يسير. والمقصود أن هذا الباب ينبه فيه المؤلف رحمه الله القارئ إلى العناية بسد الذريعة فيما يتعلق بالقبور، وأن الواجب عدم الغلو فيها أو في أصحابها. والشريعة جاءت بالوسطية والاعتدال في كل شيء، ومن ذلك التعامل مع الصالحين، فالواجب التوسط في ذلك وعدم الغلو أو الجفاء، إنما ينزلون منزلتهم اللائقة بهم ويعاملون بما يستحقون من التبجيل والاحترام والمحبة. وأما أن يبالغ في ذلك حتى يوصل إلى أن يعطوا شعبة من الألوهية وأن يقصدوا من دون الله سبحانه، فهذا لا شك أنه من الغلو، والغلو في الشريعة ممقوت، ومضى الحديث في هذا. وما من أمر أمر الله عز وجل به إلا كان للشيطان حرص فيه من جهتين، إما من جهة الغلو فيه أو من جهة التقصير عنه، ولا يبالي الشيطان بأيهما فاز من العبد. فعلى الإنسان أن يحذر وأن يكون مرابطا على ثغور جوارحه وقلبه حتى لا يقع منه إفراط أو تفريط أو غلو أو تقصير، لا سيما في هذه المسائل المهمة التي تمس جناب التوحيد، والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله معزوا إلى موطأ الإمام مالك، والإمام مالك رحمه الله روى هذا الحديث مرسلا، فإنه أخرجه من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إسناد رجاله ثقات، غير أنه مرسل، فعطاء تابعي ثقة رحمه الله. وأخرج البزار هذا الحديث بلفظ قريب من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه: اللهم إني أعوذ بك أن يتخذ قبري وثنا، اللهم إني أعوذ بك أن يتخذ قبري وثنا. اختلف العلماء في ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى، منهم من رجح الوصل، ومنهم من رجح الإرسال، يعني منهم من قال إن القول في الحديث رواية من أرسل فيكون الحديث بهذا ضعيفة، ومنهم من يقول إن القول قول من وصل لأن معه زيادة ثقة فهي مقبولة. وعلى كل حال، مهما رجحنا في هذا الحديث فإن هذا الكلام ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم دون شك، فإن هذا الكلام الذي جاء في هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة، خرجه الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح، وفيه: اللهم لا تجعل قبري وثنا، دون كلمة يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا. ومعلوم أن الوثن يعبد، معلوم أن الوثن يعبد. الشاهد أن هذا كان منه صلى الله عليه وسلم دعاء بأن يجنب الله قبره الذي سيؤول إلى ضمه صلى الله عليه وسلم فيه، أن يكون وثنا يتوجه له بالعبادة. وأجاب الله عز وجل دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، فحفظ قبره عن أن يكون وثنا يعبد من دون الله جل وعلا. وأجاب رب العالمين دعاءه، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى اغتدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. وإن وقع شيء فإنه يقع في المسجد ولا يقع عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فبين من يحدث وبين قبر النبي صلى الله عليه وسلم حواجز وجدر، كما أخذنا هذا سابقا. وفي هذا الحديث فوائد: أولا، أن كل ما يتوجه به أو كل ما يتوجه إليه بالعبادة فإنه وثن. والأمر الثاني، أن وقوع الشرك في هذه الأمة أمر ممكن، خلافا لما يقوله المتعلقون بالقبور الذين يزعمون أن الشرك لا يمكن أن يقع في هذه الأمة. أرأيت دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أكان في شيء مستحيل الوقوع أو ممكن الوقوع؟ يعني حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا، أكان يدعو بشيء ممتنع أصلا لا يمكن وقوعه كالجمع مثلا بين النقيضين، أو أنه أمر يمكن وقوعه؟ لا شك أنه كان يدعو في شيء يمكن وقوعه، ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن لا يقع، وهذا يدلك على أن الشرك ماذا؟ ممكن الوقوع، وبالتالي على الإنسان أن يحذر من الوقوع فيه. وفائدة ثالثة، وهي أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لو قدر أنه عبد من دون الله جل وعلا كان اسمه ماذا؟ وثنا، وبالتالي تتنزل فيه النصوص التي جاءت في الأصنام والأوثان، وبالتالي يكون في هذا رد على القبوريين الذين يزعمون أن وصف الأوثان إنما يختص بما كان عليه أهل الجاهلية من هذه الأحجار والأشجار والأصنام المنصوبة على هيئة ما فيه روح، وليس ذلك راجعا إلى القبور. هذا الحديث رد بليغ عليهم. وفائدة رابعة، أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لو قدر أنه عبد كان ماذا؟ كان وثنا، وبالتالي فكل قبر سواه فإنه يشمله هذا الحكم. إذا كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو هو عليه الصلاة والسلام لو عبد كان وثنا، فكيف بقبور غيره صلى الله عليه وسلم من الناس؟ لا شك أنهم داخلون في الحكم، أو أنهم أولى بهذا الوصف، أو أن أصحاب هذه أو أن هذه القبور أولى بهذا الوصف، وهي أن تكون أوثانا تعبد من دون الله. وهذا مع الأسف الشديد ما وقع في هذه الأمة في طول العالم الإسلامي وعرضه، إلا ما رحم الله، أعني أنه اتخذت قبور الأولياء والصالحين أوثانا تعبد من دون الله. ومن يعرف واقع الناس يدرك حقيقة هذا الواقع المؤلم الذي يقع مع الأسف الشديد. وقد أحسن ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان في وصف غلو هؤلاء في قبور الصالحين، وأنا أوصيك بالرجوع إلى هذا الكتاب العظيم، فإنه من أحسن المواضع في بيان خطورة الغلو في قبور الصالحين. وصف رحمه الله ما يقع من هؤلاء، وهو أنهم يبذلون الغالي والرخيص والنفيس في سبيل الحج إلى قبور الأولياء والصالحين وشد الرحال إليها، يبذلون في ذلك ما لا يبذلونه في الحج إلى البيت العتيق، ويرجون من الثواب في ذلك ما لا يرجونه في حج بيت الله سبحانه، فيغذون السير ويواصلون المسير ليل نهار، حتى إذا بدت أعلام قبر الصالح الذي يرجونه ويرومونه نزلوا عن دوابهم تعظيما وتقديرا لصاحب القبر، وسجدوا شكرا لله على ما من عليه على ما من عليهم به من هذا الفضل، ثم ساروا بأدب وربما جثوا على ركبهم ثم حبوا حبوا حتى يصلوا إلى هذا القبر، فإذا قربوا منه صلوا ركعتين تحية للقبر، ثم بعد ذلك حدث ولا حرج عما يقع من أمور عظيمة تتفتت لها أكباد أهل التوحيد. فهذا صائح، وهذا باكٍ، وهذا هاتف، وهذا داع واستغيث وهذا متمسح وهذا مرتمن متلطخ بتراب القبر أو متشبث بحيطانه وستره، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا يا أيها الإخوة بلاء عظيم، ومن يعرف الواقع يدرك أن الذي أقول ما هو إلا نقطة من بحر. كم الذين يشدون الرحال كل سنة إلى قبور الأولياء والصالحين، بل ربما إلى قبور الفجار، بل ربما إلى قبور متوهمة لا حقيقة لها، يذهبون إليها بالآلاف المؤلفة ويدعون ويستغيثون. هذا يدعو يا ابن علوان، وهذا يدعو يا سيدي عبد القادر، وهذا يدعو يا سيدي أحمد البدوي، وهذا يدعو يا سيدي المرسي أبو العباس، وهذا يدعو الحسين، وهذا يدعو الفاطمة، وهذا يدعو كذا، وهذا يدعو كذا. أمر عظيم وبلاء كبير وقع فيه كثير من الناس، وهم مع الأسف الشديد يظنون أنهم يحسنون صنعة، يقولون لا إله إلا الله صباح مساء، وهم ينقضونها صباح مساء. فالأمر في ذلك والله يا أيها الإخوان عظيم، ويحتاج ممن بصره الله جل وعلا أن يتقي الله وأن يبذل ما يستطيع في سبيل البيان والإبلاغ والدعوة والإنكار لهذا المنكر الفظيع، والله المستعان. بقي أن نعلم أن في هذا الحديث إثبات صفة الغضب لله جل وعلا، اشتد غضب الله جل وعلا. هؤلاء الذين يغلون في القبور ويتخذونها مساجد، وقد مر بنا معنى اتخاذ القبور مساجد، هؤلاء لا يغضب الله عليهم فحسب، بل إن الله جل وعلا يشتد غضبه عليهم، يغضب غضبا عظيما. وهذا يدلك على أن هذا الغلو وهذا الاتخاذ لهذه القبور مساجد من أعظم المنكرات ومن أشنع المحرمات التي يبغضها الباري سبحانه وتعالى. وأهل السنة والجماعة يقولون بما نطقت به الآيات والأحاديث من إثبات الصفات لله جل وعلا، فالله يغضب كما أخبر، وكما أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، وغضبه لائق به، وكما أنه هو في ذاته ليس كمثله شيء، فكذلك هو في صفاته ليس كمثله شيء. فغضب الله عز وجل غضب لائق به لا كغضب المخلوقين. والمحرفة والمعطلة أول هذه الصفة، فقالوا الغضب هاهنا بمعنى الانتقام، لا نثبت الغضب لله، إنما نقول الغضب بمعنى الانتقام. والعجيب في شأنهم أنهم فروا من شيء فوقعوا في مثله وما صنعوا شيئا، يعني هم فروا من إثبات الغضب لله خوفا من التشبيه فوقعوا في التشبيه أيضا، فإنه إذا كان المخلوق يغضب فالمخلوق أيضا ينتقم، وإذا كانوا يزعمون أنهم لا يعرفون من يغضب إلا المخلوق فإننا نقول تنزلا معهم، ونحن لا نعرف من ينتقم إلا المخلوق، فماذا صنعتم سوى أنكم انتهكتم حرمة الدليل. ثم إن الدليل صريح في الفرق بين الغضب والانتقام، فالله جل وعلا يقول فلما آسفونا انتقمنا منهم، والأسف هاهنا في هذه الآية بمعنى الغضب، فدل هذا على أن الأسف شيء، يعني الغضب، والانتقام شيء آخر. نعم. قال رحمه الله: ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أنه قال في قوله أفرأيتم اللات والعزى كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. هذا الأثر أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره من طريق سفيان الثوري عن منصور ابن المعتمر عن مجاهد ابن جبر الإمام المفسر الجليل الذي هو من أعلم الناس بتفسير كتاب الله جل وعلا، فسر في هذه فسر في هذا الأثر قول الله جل وعلا أفرأيتم اللات والعزى، فسر اللات بأنه رجل كان يلت السويق، وكما سيأتي معنا في أثر ابن عباس للحاج. هذا رجل صالح، وجاء عند ابن أبي حاتم أنه كانت له بعض الكرامات، يعني كانت تظهر على أيديه أمور تدل على أنه رجل صالح، فمن ذلك أنه أعني من صلاحه وأعماله الخيرة أنه كان يطعم الناس، كان يتصدق وكان يكرم، كان يلت السويق، والسويق طعام مصنوع من القمح أو الشعير المطحون، ولته يعني خلطه، اللت يعني الخلط، يخلطونه بالسمن أو الزيت أو الماء حتى يساغ في الأكل. كان يلت السويق، ولكنهم لما مات غلوا فيه وفي قبره حتى عبد من دون الله سبحانه وتعالى. فأراد المؤلف رحمه الله أن ينبه على أن الغلو في الصالحين وفي قبورهم يصيرها ماذا؟ أوثانا من دون الله. هذا هو أصل هذا الوثن الذي هو اللات الذي كان في الطائف، وكان من أعظم الأصنام والأوثان عند العرب. الأصل فيه أنه رجل صالح مات فغلوا في قبره، ثم غلوا في الصخرة التي عند قبره حتى أصبح وثنا عظيما مع الأسف الشديد. إذن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا من دون الله. ومجاهد رحمه الله جاء عنه في تفسير اللات قولان، وهذان القولان عليهما أهل العلم في تفسير هذه الكلمة. التفسير الأول أن اللات هو اسم فاعل، والأصل فيه اللات ثم خفف، وعلى التشديد مع المد المشبع جاءت قراءة عشرية هي قراءة رويس عن يعقوب الحضرمي أفرأيتم اللات والعزى، لات يعني اسم فاعل من لت يلت، والجمهور قرأ بالتخفيف. وعلى كلا القراءتين فالمراد أن اللات أو اللات هذا الأصل فيه الشد ثم خفف هو ذاك الرجل الصالح الذي كان يلت السويق للحاج. والمعنى الثاني وهو أيضا قد جاء عن مجاهد رحمه الله أن هذا الاسم مشتق من اسم الجلالة الله أو الإله على خلاف بين أهل العلم، فيكون هذا من إلحادهم في أسماء الله، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ومن الإلحاد أن يشتق للأصنام أسماء، أن يشتق للأصنام من أسماء الله سبحانه وتعالى أسماء. وبعض أهل العلم جمع بين الأمرين، فاللات هو الأصل ثم اشتقوا من هذا الاسم للمناسبة وللقرب، اشتقوا له من اسم الله جل وعلا، فحصل منهم الأمران، والله جل وعلا أعلم. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كان يلت السويق للحاج. نعم، هذا الأثر بمعنى السابق عن أبي الجوزاء وهو أوس الربعي تابعي ثقة يروي عن ابن عباس معنى ما جاء في أثر مجاهد رحمة الله على الجميع. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. هذا الحديث أخرجه أهل السنن، أخرجه الخمسة: أحمد وأصحاب السنن الأربعة وغيرهم. والحديث فيه النهي عن ثلاثة أمور. أولا نهي النساء عن زيارة القبور، والثاني النهي عن اتخاذ القبور مساجد، والثالث النهي عن إسراج القبور. والأمر الثاني مضى الحديث فيه، وعلمنا ما معنى اتخاذ القبور مساجد وما يدخل فيه، وأيضا علمنا بعض الشبه التي يتشبث بها أهل البدع، وعلمنا الجواب عنها أيضا. ولعلنا ذكرنا أو لم نذكر أن مما تشبثوا به أن هذا المسجد النبوي المبارك كان في أصله، يعني في أرضه، قبور، ثم بني المسجد عليها، وبالتالي يجوز اتخاذ القبور مساجد، هكذا قالوا. ولا شك أن هذا كلام باطل، عن استدلالهم استدلال باطل. وذلك أن الذي ثبت في الصحيحين أن الوقعة التي أنشئ عليها قبر، التي أنشئ عليها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت عبارة عن ثلاثة أشياء: منها جزء كان حائطا، يعني بستانا لبني النجار، والنبي صلى الله عليه وسلم ثامنهم وطلب منهم أن يحددوا سعرا حتى يشتري منهم هذا البستان، لكنهم أبوا أن يأخذوا عليه أجرا إلا من الله سبحانه وتعالى. والجزء الآخر أو الجزء الثاني كان عبارة عن خرب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم فسويت بالأرض، وأما البستان فقطعت نخله ثم صفت في قبلة المسجد. والقسم الثالث كان عبارة عن قبور المشركين، كان مقبرة، كان قبر فيها مشركون، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقبور فنبشت، يعني استثيرت وأخرج ما فيها من رفات، ثم سويت بالأرض. فهم صدقوا أن الأصل في هذا المكان أنه كان فيه قبور، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما بنى المسجد حتى نبشت القبور، والقبر إذا نبش زال حكمه، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فهذا هو الوجه الأول في الرد عليهم، أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ما بنى المسجد حتى نبش القبور. وبالتالي يكون الوجه الثاني في الرد عليهم هو أن يقال إن هذا الحديث دليل عليكم لا لكم، أفرأيتم نبش النبي صلى الله عليه وسلم للقبور، ما الفائدة منه وما معناه لو كان يجوز أن يتخذ المسجد على القبور؟ إذن يكون هذا فعلا لغوا لا فائدة منه. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يصان فعله عن ذلك، فدل هذا على أنه إنما أزال آثار هذه القبور لأجل أنها علة مانعة من ماذا؟ من بناء المسجد هناك. وتشبث بعضهم أيضا بشبهة أخرى، وهي أنهم قالوا إنه دلت السنة على جواز صلاة الجنازة على القبر، وبالتالي فتجوز الصلاة الأخرى التي هي ذات الركوع والسجود، بجامع أن الكل صلاة. ولا شك أن هذا من الفجور في الاستدلال، أين هذه الصلاة من تلك؟ إنما منع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة المعهودة ذات الركوع والسجود لأنها هي التي تكون ذريعة ويتوصل بها إلى عبادة صاحب القبر، يكون ركوع ويكون خضوع ويكون سجود، وبالتالي تكون ذريعة لوقوع الشرك. أما صلاة الجنازة فليس فيها شيء من ذلك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم تكاثرت عنه وتواترت عنه الأحاديث في النهي عن اتخاذ القبور مساجد وعن الصلاة إليها، فما بال هؤلاء يضربون النصوص بعضها ببعض وليس أنهم يؤلفون ويوفقون بينها؟ وهل هذا إلا فعل أصحاب الأهواء؟ فدل هذا على أن الصلاة ذات الركوع والسجود محرمة في المقابر وعلى المقابر من باب أولى، على القبور من باب أولى، يعني عند القبور وفي المقابر أو عليها من باب أولى. وأما صلاة الجنازة فإن العلة منتفية فيها فجازت للحاجة، والله تعالى أعلم. أما الأمر الأول الذي جاء في هذا الحديث وهو لعنة الزائرات للقبور، فإن الحديث صريح في النهي عن زيارة النساء للقبور. لعن الله زوارات القبور أو لعن الله زائرات القبور، وهذا المعنى جاء فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية ثلاثة من الصحابة، ابن عباس كما في هذا الحديث وأبي هريرة وحسان ابن ثابت، جاء الحديث من روايتهم الثلاثة بهذين اللفظين، لعن الله زوارات أو زوارات القبور ولعن الله زائرات القبور. وهذا يدلك على أن هذا الفعل ليس محرما بل كبيرة من الكبائر، من الكبائر زيارة النساء للقبور، وذلك لأننا قد علمنا أن حد الكبيرة ما توعد عليه بوعيد خاص من لعنة أو عذاب أو غضب من الله أو ما شاكل ذلك. وهذا الحديث جاء فيه اللعنة للزوارات أو زوارات أو زائرات القبور، فدل هذا على أنه منكر ولا يجوز. لكن اعترض على هذا الاستدلال بقول أو بأن اعترض على ذلك بأمرين: أولا أن الحديث فيه لعن الله زوارات القبور، وبالتالي هذا يدل على أن النهي إنما تعلق بالإكثار من زيارة القبور، أما التي تزور القبور أحيانا فإنه لم يأتي في حقها نهي وبالتالي فيجوز. والجواب عن هذا الإيراد من وجوه: أولا أن الحديث جاء بلفظ زوارات وجاء بلفظ زائرات، وإعمال الدليل أولى من إهماله، أعني أن الجمع بين الروايتين أولى من ترجيح إحداهما على الأخرى. فإننا لو قلنا إن الممنوع هو الزيارة مطلقا فإننا نكون قد جمعنا بين اللفظين، فتنهى المرأة عن زيارة القبور وإن أكثرت كان التحريم في حقها أشد، وهذا أولى من أن نقول إن النهي إنما تعلق بالإكثار، لأننا في هذه الحالة سنلغي لفظة زائرات القبور، هذا أولا. وثانيا قال بعض أهل العلم، وهذا توجيه حسن من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إن المبالغة هنا والتكثير تعلقت بالنساء لا بالزيارة، يعني تعلقت بالزائرات وليس بالزيارات، ويكون ما جاء في هذا ويكون ما جاء في هذا الحديث على نسق ووزان ما جاء في قوله تعالى مفتحة لهم الأبواب، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، وذلك أن جنات عدن تفتح أبوابها مرة واحدة، لكن التكثير عائد إلى الأبواب، فقال مفتحة وليس مفتوحة. الوجه الثالث أن بعض أهل العلم ضبط هذا اللفظ، ومن أولئك السيوطي، ضبطوا هذا اللفظ بزوارات وليس زوارات. وزوارات جمع زوارة بمعنى زائرة، وليس ذلك من صيغ المبالغة، إنما زوارة بمعنى زائرة، وبالتالي فيتحد معنى زوارات مع زائرات. وجه رابع أيضا يدلك على أنه لا يمكن حمل الحديث على معنى التكثير في الزيارة، هو أن يقال الحديث دل على أن زيارة النساء سواء قلنا على قلة أو كثرة منكر ماذا؟ عظيم، بل يقتضي اللعنة، يعني مسألة ليست هينة، كبيرة من الكبائر. ولا تعلق الشريعة أمرا منكرا بهذه المثابة على شيء غير منضبط، بمعنى ما هو الحد الفارق بين القلة والكثرة حتى نقول للمرأة يجوز لك أن تزوري كذا وكذا من المرات لأن هذا من القلة، ولا يجوز أن تزوري كذا وكذا من المرات لأن هذا من الكثرة، ما هو الحد حتى نعرف الحلال من الحرام بل من الكبيرة؟ الجواب أننا لا يمكن أن نضبط هذا الأمر، والناس في هذا تتفاوت آراؤهم. من الناس من قد يرى أن عشرة زيارات أو نحوها في السنة كثير، ومن الناس من يرى أن 100 أو 1000 زيارة هي الكثير، و900 قليل. إذن ما الذي يمكن أن نضبط به هذا الأمر المنكر؟ هذا من الأمر الذي يتعذر أن يضبط بحسب آراء الناس، وبالتالي فلا يمكن أن نقول إن الشريعة قد علقت هذا الأمر العظيم على مثل هذا الشيء الذي لا ينضبط. الأمر الثاني الذي اعترض عليه أو الذي اعترض به على منع النساء من زيارة القبور أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا هذا الحديث فيه وجهان يدلان على جواز زيارة النساء للقبور، أما الأول فهو في قوله فزوروها، فهذا الحديث ناسخ لنهي النساء عن زيارة القبور. والجواب عن هذا بأن يقال أولا ثبوت النسخ فرع عن معرفة التأريخ، أليس كذلك؟ يشترط العلماء للحكم بالنسخ معرفة ماذا؟ التاريخ، فلا بد أن يثبت عندنا بالدليل الصحيح أن قوله صلى الله عليه وسلم فزوروها متأخر، وقوله لعن الله زوارات أو زوارات القبور ماذا؟ متقدم، وهذا أمر متعسر، ما عندنا دليل يعلمنا بالمتقدم أو المتأخر. وما الذي يدرينا؟ ربما يكون قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور هو المتأخر، هذا أولا. وثانيا أن النظر الأصولي في هذين الحديثين يقتضي القول بأن النهي الخاص للنساء مقدم على الإذن العام للرجال الذي دخل فيه النساء تغليبا، النهي الخاص للنساء أقوى في الدلالة من دخولها في الدليل العام في قوله ماذا؟ فزوروها. فزوروها خطاب موجه إلى الأصل للرجال، ودخل النساء في ذلك تغليبا. ولا شك أن دلالة النص المتعلق بهن مقدمة على دلالة النص الذي دخلت فيه النساء تغليبا، وبالتالي فإن ذلك يقتضي تقديم حديث لعن الله زوارات القبور على قوله فزوروها. هذا وجه ثاني. وجه ثالث يدلك على أنه لا يمكن حمل الحديث على النساء، هو أن هذا الحديث استدل به أهل العلم على ماذا؟ على استحباب زيارة الرجال للقبور، أليس كذلك؟ ولو قلنا إن النساء حكمهن حكم الرجال لاقتضى هذا أن تكون الزيارة في حق النساء مستحبة، ولا قائل بهذا من الأئمة المعتبرين. لا أحد من العلماء يقول إن الزيارة في حق النساء ماذا؟ مستحبة. إنما غاية الأمر أن تكون عند هؤلاء إما مباحة وإما مكروهة، أو على القول الصحيح محرمة. أما أن تكون مستحبة فهذا لا قائل به، وهذا يدلك على أنهن لا يدخلن في قوله فزوروها. ووجه رابع وهو أن السنة العملية من عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فما بعد هي أن زيارة القبور من شأن الرجال للنساء، فما كنا يعهدنا أو ما كان يعهد أن النساء يزرن المقابر. وهذا يدلك على أن فقه السلف هو أن زيارة القبور من شأن الرجال لا من شأن النساء. بل أخرج ابن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه قال وجدنا أضل الناس زائرات القبور. وجدنا أضل الناس من؟ زائرات القبور أو زائرات القبور. فهذا يدلك على أن السلف كانوا يرون أن زيارة النساء للقبور أمر منكر. أضف إلى هذا وجها خامسا، وهو أن النظر في المقاصد الشرعية يدل على أن النساء لا يدخلن في هذا الحديث في قوله فزوروها. وذلك أن الشريعة جاءت بأمر النساء بالقرار في البيوت، فكيف مع وجود الفتنة بهن ومنهن؟ أما الفتنة بهن فإن خروج النساء لا شك أن فيه فتنة للرجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. فلو أنه أبيح للنساء أن يدخلن إلى المقابر التي هي محل الموعظة والتذكر والتفكر في مصير الإنسان، وإذا بالرجل يرى هذه المرأة تروح وهذه المرأة تغدو وهذه تمر بين يديه وهذه ربما وقفت أمامه وهذه ربما احتكت به إذا كانت المقبرة ضيقة، فبالله أي تذكر حينئذ وأي تفكر. أما الفتنة منهن فمعلوم ما عليه النساء من الضعف وقلة الصبر في الغالب، فإذا دخلت المقبرة فشاهدتها هنا قبر أبيها وها هنا قبر ابنها وهناك قبر أخيها وفي المكان الرابع قبر أمها، ما المظنون أن تفعل؟ إذا كان الرجل القوي ربما يتماسك وربما يقع في أو يكون منه شيء من البكاء، فكيف الحال بالنسبة للنساء؟ فحدث ولا حرج مما يكون منهن من صياح وعويل. فدل هذا على أن ذلك الشأن في أو أن هذه الحال بالنسبة للنساء أمر لا ينبغي أن يدخل في هذا الحديث. وأعجبتني كلمة لابن الحاج المالكي في كتابه المدخل، ذكر فيها في المجلد الأول من كتابه المدخل، ذكر أن الخلافة إنما يكون أو يتصور فيما مضى حينما كانت النساء على ما كانت عليه من الحشمة والحجاب والعفاف. أما في هذا الزمان، ولاحظ أنه يتكلم عن عهده، متوفى سنة 737 وليس في هذا الزمن، يقول: وأما في هذا الزمان فمعاذ الله أن يقول من عنده علم، بل من عنده مروءة وغيرة على الدين، إن هذا جائز. وما الذي نقوله نحن في هذا الزمان؟ الوجه الثاني من استدلالهم بالحديث هو قولهم إن قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها تذكركم الآخرة، حكمة تصلح للرجال والنساء، يعني كما أن الرجال بحاجة إلى تذكر الآخرة، فالنساء أيضا بحاجة إلى تذكر الآخرة. قلنا سلمنا بأن هذه حكمة تصلح للاثنين، ولكن عرض هذه المصلحة مفسدة متحققة أو مظنونة، والقاعدة أنه إذا تعارضت مصلحة مع مفسدة فإنه تدرأ المفسدة بترك المصلحة، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. الأمر الثالث والأخير في الحديث هو النهي عن ماذا؟ إسراج القبور، يعني وضع القناديل عليها، يعني وضع السرج، السرج يعني القناديل. يكون النهي إذن عن إضاءتها وعن إنارتها، وهذا لا شك أنه أمر منكر، لأنه يترتب عليه أولا وقوع ذريعة إلى تعظيم صاحب القبر، وأمر ثاني وهو أنه تحصل التوهمات وتحصل التهيؤات، وربما تنسج الأساطير مع وجود هذه الإضاءة، وربما يظهر شيء من الظل، فتعظم الفتنة بالقبور حينئذ. أخيرا الحكم على هذا الحديث، الحديث فيه كلامه من جهة ثبوته، ومدار الخلاف على رجل في الإسناد هو أبو صالح، واختلف فيه هل هو أبو صالح مولى أم هانئ وكان اسمه باذام أو باذان، أو هو، وهذا أكثر أهل العلم على تضعيفه، أو هو أبو صالح ذكوان السمان الذي هو ثقة مشهور من رجال الصحيح. اختلف أهل العلم في ذلك، منهم من رجح الأول وهم الأكثر وعليه فالحديث عندهم ضعيف، ومنهم من رجح الثاني فالحديث عندهم ثابت. وعلى كل حال الحديث حسنه وأثبته جماعة من أهل العلم، ومنهم الترمذي ومنهم البغوي ومنهم ابن حبان صححه، وقال الحاكم: حديث تداولته الأئمة. وكذلك أثبته شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك ابن القيم، ومن المعاصرين الشيخ أحمد شاكر وغيرهم من أهل العلم. وعلى كل حال الحديث فيه كما ذكرت لك ثلاثة أمور، أليس كذلك؟ أمران منهما لهما شواهد، فالمعنى صحيح لا شك فيه، وذلك النهي عن اتخاذ القبور مساجد ونهي النساء عن زيارة القبور. يبقى فقط الأمر الثالث وهو النهي عن إسراج القبور، وهذا يستدل لو قلنا بضعف الحديث يستدل عليه أولا بأنه ذريعة إلى وقوع الشرك فينهى عنه لأجل ذلك، وينهى عنه ثانيا لأجل أنه أمر محدث وبدعة، إذ وجد المقتضي لفعل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وزال المانع ولم يفعل، فيكون فعله ماذا؟ إحداثا وابتداعا. ثم أمر ثالث وهو أن فيه إضاعة للمال، والله جل وعلا كره لنا إضاعة المال، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. يسأل عن حكم تجصيص القبر لأنه يخاف على هذا القبر أن يحصل بيعه لميت آخر يدفن فيه. الذي يظهر الله أعلم أنه لا يجوز لك فعل ذلك، فلا يجوز تصيص القبور. وأما ما يكون لهذا القبر فأنت لست مسؤولا عنه. أولا هذا أمر متوقع وليس أمرا مقطوعا به، وثانيا أنت مطالب بالأمر الذي يتعلق بك، ستحاسب على فعلك ولن تحاسب على فعل غيرك، فإن أخطأ غيرك فالله عز وجل يتولى أمره. المهم أنك أنت لا تقع في المحذور، والله أعلم. ما أسئلة تتعلق بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي عنها كلام قريب لعله غدا إن شاء الله لمناسبة الباب. كيف نوفق بين قول ابن القيم وأحاطه بثلاثة الجدران مع أن الجدار الثالث كان، يقول يعني بعد ابن القيم، أن ذكرت إن كنتم تذكرون ذكرت أنه في سنة 668 أدير على الحجرة، والعلماء إذا ذكروا في كتب التاريخ الحجرة يريدون كل هذا المكان بما يشمل من الجزء الخلفي الذي هو من بيت فاطمة رضي الله عنها، يعني كل هذا المكان كمصطلح عند المؤرخين يسمى الحجرة. قلت إنه أدير في هذه السنة 668 جدار خشبي يسمى الدرابزين، وهي كلمة أصلها فارسي، ثم إنه احترق أو احترق المسجد بعد ذلك، فأدير هذا الجدار المشجر الحديدي بعد ذلك في عهد قايت باي في 886. أما قبل ذلك فابن القيم أدرك الدرابزين لكن لم يكن بهذه الصورة، إنما كان بصورة أخرى شبيهة بها. أسئلة يعني بعضها مضى الكلام عنه بالتفصيل في هذا الدرس أو دروس قريبة ماضية. يقول هل تشرع زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم، وهذا الذي كان يفعله ابن عمر رضي الله عنهما كما ثبت عنه بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة وغيره، ولكنه كان يفعل هذا رضي الله عنه إذا أراد سفرا أو قدم من سفر، وسنتكلم عن هذا إن شاء الله عند حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتخذ قبره عيدا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.